المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. نبدأ أيها الأحبة درسنا اليوم بإكمال شرح البيقونية في علم الحديث. وقفنا فيما أذكر عند قول الناظم محمد خير نبي أرسل، وأوردنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكرنا ما أورده أهل العلم من تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وتفضيله على سائرهم وكذلك ما صرح به بعض أهل العلم من تفضيله على مجموعهم وهذه المفاضلة بين الأنبياء هي مقطوع بها منصوص عليها في القرآن، فالله عز وجل يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولهذا أجمع أهل العلم على تفضيل أولي العزم منهم وهم خمسة، وهم على الترتيب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام بالإجماع فإن قيل فما وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء وقوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس ابن متى؟ نعم، نحن الآن فاضلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في نص صحيح لا تفضل بين الأنبياء، أو لا تفضلوني على يونس ابن متى، وفي رواية لا تفضلوني على موسى بن عمران، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على موسى، فإنه حين يصعق الناس يوم القيامة أكون أول من يقوم، فأجد موسى آخذا بإحدى قوائم العرش، فلا أدري أصعق أم جوزي بالصعق يوم أن قال ربي أرني أنظر إليك. فالجواب على هذا أن المفاضلة كما قلنا هي موجودة بنص القرآن مقطوع بها، يعني الله عز وجل فضل بين أنبيائه، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولكن المراد من التفضيل المنهي عنه هو التفضيل الذي يترتب عليه إزراء بالمفضل عليه، إزراء واستنقاص بالمفضل عليه. يعني إذا كان التفضيل سيترتب عليه إزراء ومنقصة في المفضل عليه فهذا تفضيل منهي عنه. يبين هذا أن سبب الحديث هو لا تفضلوني على موسى بن عمران أن يهوديا قال لأحد المسلمين والذي فضل موسى على سائر البشر، فلطمه المسلم وقال والذي فضل محمدا على سائر البشر، فقال النبي لا تفضلون على موسى، تفضيلا يوهم استنقاص موسى بن عمران، لأنه في هذه المقامات في الغالب دائما في الغالب المفاضلات تكون يعني فيها إزراء ومنقصة في حق المفضل عليه. فأنا أقول حينما أقول والله أيهما أفضل، أحمد بن حنبل أو الشافعي، نقول لا ينبغي الحديث عن هذا. لماذا؟ نعم، لا شك أن بعضهم أفضل من بعض، أحدهم أفضل من الآخر، لكن تفضيل أحدهم قد يوهم إزراء بالآخر فنقول إذن يسد هذا الباب. لكننا فضلنا بين الأنبياء لأن الله عز وجل عقد المفاضلة بينهم، إذن يكون معنى لا تفضلوني على يونس ابن متى ولا تفضلوا بين الأنبياء، ماذا يكون معنى التفضيل؟ الذي يترتب عليه استنقاص وإزراء بالمفضل عليه، بالمفضل عليه. فهذا هو مورد النهي، هذا هو مورد النهي، حتى لا يكون ثمة تعارض بين النصوص الصحيحة. طيب، بعد ذلك قال المصنف رحمه الله أو الناظم، قال وهذا هو البيت الثاني: وذي أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده، وذي من أقسام الحديث عدة كل واحد أتى وحده. وذي يعني هذه المنظومة، وذي يعني هذه المنظومة، وإشارته هذه وذي، هل هو إشارة لما تم نظمه أو إشارة لما في ذهني الحاضر؟ يحتمل الاثنين، وهذا وارد، وهذا وارد. إنسان لهلم يعني ما كتب كتابه ولا صنف رسالته فيقول هذا الكتاب، طب شون هذا كتابه لهلم ما ألف يعني؟ نقول هذا سائغ، لأنه إذا كان العلم حاضرا في الذهن فهو مشار إلى ما في الذهن، وخاصة إذا كان قريبا يغلب على الظن إتمامه. أما إذا كان والله يقول والله بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب في 25 مجلدا أصنفه، وين 25 مجلد؟ والله هو في الذهن حاضر، لا هذا ما يسوغ، هذا ما يسوغ، لأنه لا يغلب على الظن إتمامه، و25 مجلد يعني كيف يحضر في الذهن؟ لكن إذا كانت رسالة يسيرة يغلب على الظن إتمامها فلا يسوغ الإشارة إليها، والله هذه المنظومة تتعلق بهذا الموضوع الذي صنفته، يتعلق بهذا الموضوع. فذي يعني هذه المنظومة محتواها من أقسام الحديث، هذا هكذا يكون تقدير الكلام. وذي يعني هذه المنظومة محتواها من أقسام الحديث، أقسام الحديث يعني أنواعه وأحكامه. قال عدة، يعني وذي من أقسام الحديث عدة يعني عديدة، أقسام عديدة متعددة، وهو ذكر 32 قسم تقريبا، ذكر 32 قسم من أقسام الحديث أو نوع من أنواعه. نعم، ولهذا تعد هذه المنظومة مختصرة في بيان أنواع الحديث، مختصرة في، وإلا فبعض أهل العلم رحمهم الله أوصلها إلى 64 نوع، هو اختصر في الأنواع وكذلك اختصر في كيفية ذكر هذه الأنواع بقوله وكل واحد، يعني من هذه الأنواع وهذه الأقسام أتى وحده، يعني أتى بتعريفه، أتى بتعريفه. ففي هذا إذن ذكر موضوع هذه المنظومة، هي منظومة تحتوي على أنواع الحديث وأقسامه معدودة، وكل واحد يأتي وتعريفه، يعني ذكر هذه الأقسام وتعريفاتها، هذا هو فقط موضوع المنظومة البيقونية، ذكر الحديث تعريفه، لقب هذا النوع وتعريفه فقط. وعلى هذا اجتزأ الإمام البيقوني واقتصر في منظومته، بينما نجد أن هناك منظومات ومتون أخرى تتحدث في ذات الموضوع لا أوسع وأشمل. نعم، فمثلا نخبة الفكر ونظمه يأتي بقسم الحديث وتعريفه وأمثلته وبعض قواعده، هذا مثلا في نخبة الفكر، وهذا توسع في هذا الموضوع. يأتي العراقي في ألفيته ولا يعني ويتوسع، يأتي بالأقسام والتعاريف والاختلاف في التعاريف، نعم، ثم أمثلة على كل تعريف من قسم، ثم يأتي بالتطبيقات كله في نظمه ألف بيت، ثم يأتي بالتطبيقات ثم بالأمثلة ثم باختلاف العلماء فيها، كله في منظومة مسمات بألفية العراقي. ولهذا الذي فعلا يتدرج في هذا الفن وييسر له مثلا حفظ ألفية العراقي يكون أغنى في هذا الفن. بس ما يتمنى يعني مو من الصحيح أن يحفظ نظمين فيه. نعم، لكن الذي يقوى لا شك على النظم العراقي لا شك أنه أمتن وأكثر غزارة، يعني ما في مقارنة. نعم، لكن هي ليست شرطا في، يعني يستطيع الإنسان أن يحصل هذه العلوم من حيث المتون المنثورة، لكن الذي يستغني الذي يحفظ ألفية العراقي يكون حقيقة أحرز جميع هذا الفن من حيث الاصطلاح ومن حيث الألقاب. نعم، قال وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد. البيقوني رحمه الله اقتصر بالقسم والتعريف، وهذا هو الذي يحسن ببداية طلب هذا الفن، تعرف فقط الآن أنواع هذه الأحاديث وتعريفها. طيب، ثم شرع رحمه الله في التعريف أو النوع الأول من أنواع الحديث، فقال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعلم، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. الإمام العراقي رحمه الله ذكر في ألفيته أول مرتبة في الصحيح فقال وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فأولها متصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة. هذه تختلف عن النظم البيقوني، هذا العراقي في ألفيته. نعم، وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، أولها متصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوذي. نفس الموضوع تماما لكنه بصيغة ونظم مغاير. طيب، البيقوني قال أولها صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. اكتبوا وهذا أول أقسام الحديث وأنواعه، وهذا أول أقسام الحديث وأنواعه. فالحديث باعتبار قبوله ورده، فالحديث باعتبار قبوله ورده على قسمين، المقبول والمردود، حديث مقبول وحديث مردود. والمقبول منه على مراتب، أولها الصحيح وفيه مسائل، هذه المسائل تطاردكم وتلاحقكم أينما كنتم. المسألة الأولى في تعريف الصحيح، وهو في اللغة السليم. وهو في اللغة يقال السليم، وضده العليل أو المريض. وهو في الأجساد حقيقة، وفي غيره من المعاني مجاز. وهو في الأجساد حقيقة وفي غيره من المعاني مجاز، يعني هو أصلا مستعمل في أصل وضعه للأجساد، إنسان صحيح الجسد يعني غير مريض، ثم استعمل في غيره من المعاني من باب التجوز. من باب المجاز، وفي غيره من المعاني مجاز. نعم. وهل في الكلام العربي مجاز؟ هذه مسألة خلافية كبيرة، ولسنا في صدد تحقيقها. للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رسالة في هذا الموضوع، هو ضمنها آخر كتابه أضواء البيان، نفي جواز المجاز، نفي جواز المجاز. رسالة يعني حقيقة هو أوسع من حققه، وتكلم فيها ابن القيم رحمه الله بنفس طويل في كتابه الصواعق المرسلة، وجعله أحد الطواغيت، المجاز أحد الطواغيت التي اعتمد عليه أهل البدع. طيب نعم، هذا من حيث الصحيح. من حيث ماذا؟ من حيث اللغة. طيب، أما من حيث الاصطلاح، نعم، أما من حيث الاصطلاح فهو ما تضمن خمس شروط. فهو ما تضمن خمس شروط. بسم الله. الشرط الأول، قال: وهو ما اتصل إسناده. إذن الشرط الأول، نعم، اتصال السند. هذا هو الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، اتصال السند. والسند، اكتبه، والسند هو سلسلة الرواة للحديث، سلسلة الرواة للحديث. مثال: يحيى ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة ابن وقاص عن عمر ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين السند؟ كله سلسلة الرواة للحديث. هذا كله سند. فإذا قيل ما سند الحديث، فهذا هو سلسلة الرواة للحديث، سلسلة الرواة للحديث. نعم. واتصاله يكون بأن يروي كل راو عمن فوقه مباشرة. أن يروي، واتصاله يكون بأن يروي كل راو عمن فوقه مباشرة، عمن فوقه مباشرة بصيغ التحمل، بصيغ التحمل المعروفة. مثل: حدثنا، أخبرنا، سمعت، ونحو ذلك. فهذا هو الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح. هذا الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، وهو أن يكون متصل السند بأن يروي كل راو عمن فوقه مباشرة، نعم، بصيغ التحمل المعروفة. مثل: حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، سمعت. هذه كلها صيغ تدل على الرواية المباشرة، تدل على الرواية المباشرة. لكن لو أن راو قال عن فلان، نذهب نقول أنت سمعت منه؟ يقول لا والله ما سمعت، لكن واحد حدثني عنه. نقول هذه ليست رواية متصلة، فبالتالي ليست صحيحة، ليست صحيحة، منقطعة، منقطعة، هذه رواية منقطعة. إذن إذا جاء الحديث منقطعا فلا يصح، نعتبره حديث ضعيف. مثال، يعني مثال الحديث الذي أوردناه قبل قليل وهو حديث إنما الأعمال بالنيات الذي أوردنا سنده، يحيى بن سعيد أخذه مباشرة عن من؟ عن محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم أخذه مباشرة عن علقمة. علقمة أخذه مباشرة عن عمر وهو يخطب، وعمر أخذه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو اتصال السند. لكن جاءنا حديث مثلا لا حديث، لا أنا أضربكم على سند، مثال على سندي. نعم، عبد الرحمن جاء، إذا رأيت في حديث عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن هو من؟ هو ابن عبد الله بن مسعود، ابنه، ابنه تماما، لهذا ابن مسعود ما كنيته أبو عبد الرحمن. إذا جاءت هذه الرواية ما تقبل. يا شيخ اتق الله، عبد الرحمن أحد الأئمة الكبار التابعين، ابن عبد الله بن مسعود. وابن مسعود نقول لأن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه. العلماء قالوا أن عبد الرحمن ما أدرك السماع من أبيه، ما أدرك السماع من أبيه، فتكون الرواية هنا منقطعة. طيب كيف يروي عن ابن مسعود؟ يرويها عن أناس رووا له. طيب خلاص مدى؟ لا، بس أولئك الأناس ما نعرف حالهم، فبالتالي رواية عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود ليست صحيحة. طبعا فيه تفصيل، لكن هذا مثال، لأنها منقطعة، لأنها منقطعة. لا، الصحابة لا، إذا قال الصحابة مباشرة عن النبي لأنه لا يروي إلا عن صحابي، والصحابي عدول، يعني الصحابة كلهم عدول، ما يحتاج أن نعرف أسمائهم. اكتبوا وضد الاتصال الانقطاع، وضد الاتصال الانقطاع. الانقطاع بأنواعه، طبعا الانقطاع عدة أنواع، لكن سيأتي معنا إن شاء الله في جميع أنواعه. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط اتصال، من شروط صحة الحديث، وهو اتصال السند. طيب الشرط الثاني، قال وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدو ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقل. طيب نأخذ بالترتيب الذي عليه أهل العلم، لأنه هو اضطر إلى مثل هذه التركيب باعتبار نظم وضرورة الشعر. اتصال السند وعدالة الراوي، عدالة الراوي، هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الحديث. نعم، نحن يا إخوان ذكرنا في الحديث الصحيح، قلنا مسائل، المسألة الأولى تعريفه، المسألة الثانية شروطه، نحن الآن تونا في المسألة الثانية، عدالة الراوي، بمعنى أن يكون كل راو في السند عدل. والعدالة قالوا هي ملكة، يعني صفة راسخة، ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى، على ملازمة التقوى وترك خوارم المروءة، وترك خوارم المروءة. قال أهل العلم العدالة هي ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى وترك خوارم المروءة. يعني صفة راسخة، هي صفة يعني في نفسه. الملكة يعني ليست صفة متحولة، خلاص هي راسخة ملكة. يعني لماذا سميت ملكة؟ لأنها صارت صفة يملكها هو، يملكها هو. ويعني هذا، ويعني هذا أن يكون مسلما، ويعني هذا أن يكون مسلما فلا تقبل رواية الكافر، فلا تقبل رواية الكافر. جاءنا كافر قال والله أنا سأنقل لكم حديثا فحدث، نقول روايته باطلة لأنه لم تتوفق فيه شرط من شروط الصحة وهي العدالة. الكافر غير مؤتمن على نقل دين الله عز وجل، فبالتالي لا تقبل روايته بالإجماع. نعم، فلا تقبل رواية الكافر. اكتبوا بخلاف تحمله، بخلاف تحمله. إذن نحن عندنا أيها الأحبة في الرواية، الرواية مبنية على ركنين: تحمل وأداء. يأتي الراوي فيأخذ الحديث ثم بعد ذلك ينقله، هذا أخذ الحديث يسمى تحمل، أنت تحمل هذا الحديث ثم بعد ذلك تؤديه إلى غيرك. فهنا رواية الكافر وأداؤه لا يقبل. فلو أنت مر عليك بسند والله فلان نصر العافية جهمي، الجهمية كفار، إذا لا تقبل روايته. الجهمية كفار؟ أي نعم، 500 عالم نقلوا الإجماع على هذا، لكن طبعا الحكم على أيانهم يختلف. لكن الإنسان قال العلماء بكفره وله رواية. نعم، يعني ليس بشرط أن يأتي نصراني أو غيره، لا، قد يكون مبتدع مجمع على كفره فنقل حديثا، فنقول هنا هذه بدعة مكفرة، بدعة مكفرة، فلا تقبل روايته، فلا تقبل روايته. لكن تحمله أخذه للحديث، إذا والله أخذ الحديث كافرا ثم لم أسلم فنقل لنا الحديث، هل نقبل؟ نعم نقبل، نقبل رواية أداؤه لا تحمله. ودليل ذلك، ودليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث جبير ابن المطعم لما قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في المغرب فسمعته يقرأ بالطور فكاد قلبي أن ينخلع، والطور وكتاب مسطور، سمعته أنا كذا. فسمع هذا الحديث وهو كافر ثم أسلم وحدث به، وأجمع العلماء على العمل به، فقالوا أنه يسن قراءة سورة الطور في صلاة المغرب. طيب كيف جبير المطعم تحمل هذه الرواية وهو كافر؟ نقول لا، لكنه نقله حال إسلامه، وأنا يهمني حالة ماذا؟ النقل. ما هي حالته أثناء النقل؟ ما هي حالته أثناء النقل؟ لأنها هي التي ينبني عليها الرواية هو الحكم، أما تحمله فلا يبني عليه شيء. شيخ هو عن أول لما دخلوا سماعهم من يقرأ لو ما أسلم ونقل لا تقبل؟ لا تقبل. طب شيخ حسن إنه الرواية ما بين أسلم، لا، لكن رواية من؟ يعني أنت إذا جاءك رجل معروف بالكذب فروى لك الأصل ما تقبل منه، فكيف بالكافر الذي هو غير مؤتمن على دين الله؟ العكس، إذا كان مسلم روى علينا الكذب رواية روى تحمل، تحمل أثناء إسلامي ثم رواه، لا، رواه حال إسلامي ثم رواية في رواها حال حال إسلامي، ما مقبول. نعم شيخ كيف هم كفر كافر هو كان في إسلام أنه تحمل ثم الرواة أثناء كفره؟ أيوة. إلى ما تقبل، لأن نحن تهمنا حالة الأداء. طيب جيد، ويعني أن يكون مسلما، يعني يعني بكلامنا ملكة تحمل الإنسان عن منازل التقوى وترك خوارم المروءة، أن يكون مسلما، ويعني يكون فلا يقبل رواية الكافر بخلاف تحمله. ودليله حديث جبير ابن مطعم، ودليله حديث جبير. وأن يكون هذا مسلما، أن يكون مسلما عاقلا، ويكون عاقلا فلا تقبل رواية المجنون. هذا تفسير لمعنى العدالة. نعم، عاقلا فلا تقبل رواية المجنون ولا السفيه. يعني رجل يغلب عليه السفه، فالمحدثون ما يقبلون روايته، المحدثون يقبلون، لأن المجنون مرفوع عنه القلم في التكاليف والعبادات. قالوا بالغ، بالغ فلا تقبل رواية الصغير ولو مميزا. إذن نقول مسلما عاقلا لا تقبل رواية المجنون ولا السفيه، وأن يكون بالغ فلا تقبل رواية الصغير ولو مميزا بخلاف تحمله أيضا. يعني صغير، صغير تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حضر مجالس الحديث، فلما كبر روى، نقول هذا تقبل. طيب تحمل الحديث وهو صغير، نقول حتى هذه يقبل، لأن العبرة عندنا بالأداء. دليله حديث محمود ابن الربيع لما روى مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم إياه وهو ابن 5 سنين. محمود بن الربيع قال: أعقل إني لأعقل مجة مجه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرب من بئر، فجاء محمود وهو ابن 5 سنوات فمج النبي صلى الله عليه وسلم ماء في وجهه يلاعبه. يقول محمود: وإني لا أعقلها. وروى هذا الحديث وقبلت عند الأئمة كلهم. لماذا؟ لأنه تحملها نعم وصغ، لكن أداها وهو كبير يعقل. واضح يا إخوة؟ طيب، إذا قلنا مسلم عاقل بالغ، أيضا مجتنب مجتنب للكبائر، مجتنب للكبائر وما يوجب الفسق، وما يوجب الفسق، مجتنب للكبائر وما يوجب الفسق. نعم، فالذي يقارف الكبائر ومعروف بالفسق أهل الحديث لا ينقلون عنه ولا يقبلون روايته، لا ينقلون عنه ولا يقبلون روايته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لم يقبل، ومن هنا لم يقبل العلماء رواية الحجاج بن يوسف. وإلى الحجاج له روايات كثيرة، نعم موجودة حتى في الكتب الستة، ولكنهم لم يقبلوا روايته. كتب ولم يقبلوا رواية يزيد ابن معاوية، يزيد ابن معاوية، لأنهم فسقوا نعم وظلموا. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله قال: أتحب يزيد ابن معاوية الذي أمر بقتل، أو أول الذين كان على بني أمية في زمنه قتل أو استشهد الحسين رضي الله عنه وأرضاه ابن علي. فيزيد معاوية كان هو إذ ذاك نعم الخليفة أو ملك بني أمية أو أمير بني أمية. فالإمام أحمد قال: هل قالوا له، سألوا: هل تحب يزيد؟ قال: وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال: فهل تروي عنه؟ قال: لا ولا كرامة. قالوا: فهل تلعنه؟ هذا صالح كان يسأل أبوه، قال: تلعنه يعني يجوز لعنه؟ قال: وهل كان أبوك لعانا؟ يعني أبوك ما كان ما يلعن ويتجنب هذا، لكننا لا نحب. ولهذا قالوا يزيد بغضه أو حبه ينقص ولا يزيد. نعم، فمجتنب الكبائر ما لهذا يرفضون الأئمة رواية الحديث عن من استوجب فسقا أو كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل قال الله عز وجل: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإن جاءكم نعم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا ليس صحابي. هنا في موضوع نفسه. نعم دائما هي المقصود بحالة الأداء، يعني حالة أدائه هل هو صالح أو فاسق بغض النظر عما يسبقه أو يلحقه. نعم بخلاف مرتكب الصغائر فهذا لا يكاد أحد من بني آدم إلا وقد واقعه واقع الصغائر، بخلاف مرتكب الصغائر فإنه يعفى في روايته، يعفى في روايته لأنه لا يمكن التحرز عنه إلا لمن وسعه فضل الله عز وجل ورحمته. نسأل الله عز وجل فضله ورحمته. جيد يا إخوة، بخلاف مرتكب الصغائر إنسان والله يأتي مثلا راوي يقع في بعض الصغائر يعني بعض الذنوب اللمم، فهنا أهل العلم رحمه الله يقبلون روايته، يقبلون أن ما من أحد يسلم، لكن من ارتكب كبيرة واستوجب. لماذا نحن قلنا مجتنب الكبائر وما يوجب الفسق؟ لأن هناك من يقارف الكبيرة لكن بتأويل، هي عندنا كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه بتأويل له سائغ استجازة. نعم بتأويل سائغ استجازة. مثال شرب النبيذ، شرب النبيذ عند أهل الكوفة، شرب النبيذ هو عند أهل يعني أكثر العلماء نوع من أنواع الخمر لكنه لا يسكر. أهل الكوفة استباحوه، العلماء أهل الكوفة من أمثال من يعني كبار الصالحين والأئمة سفيان الثوري وكيع بن الجراح أبو حنيفة حماد بن أبي سليمان وهؤلاء النجوم، لكنه نعم خلاف شاذ، خلاف شاذ، لأن مذهب أهل الكوفة كما قلنا معتمد على الرأي، ولهذا كان دائما أهل الحديث مدرسة الحديث دائما وهي مع مدرسة أهل الرأي في صراع فقهي. فشرب النبيذ أحمد رحمه الله يقول من شرب النبيذ من أهل الكوفة مقبول رواية، لكن من شرب النبيذ من غير أهل الكوفة لا تقبل رواية، لأن معروف أهل الكوفة ما استباحوه، يعني هذول الكبار الصالحين ما استباحوه يعني اعتباطا، لا يرون كما قال وكيع بن الجراح هي أحل عندي من نهر الفرات، قال النبيذ أحل عندي من نهر الفرات، فما كان تبلغهم الأحاديث لأنهم كانوا يتشددون في قبولها لانتشار الكذب على رسول الله. الإمام أحمد صنف كتاب اسمه الأشربة حديث فقهي، الإمام أحمد بن حنبل قالوا ما تذكر فيها الخلاف؟ طيب اذكر فيها الخلاف يعني، قال ما فيها خلاف. قالوا أهل الكوفة هؤلاء العلماء الفطر، قال ما فيها، لو خالف ما خالف ما فيها خلاف، هذه القضية ما فيها خلاف عند الإمام أحمد محسومة، وهو أول عراقي تقريبا الإمام أحمد في بغداد الذي أعلن عن هذا. نعم باعتباره هو من أهل الشام ما كان عندهم هذا الرأي، أهل مصر ما كان عندهم هذا الرأي، أهل الحجاز ما كان عندهم هذا الرأي، فقط كان عند الكوفيون من أهل العراق. فالإمام أحمد أين من شاءه وحياته في بغداد، وكان متمسكا بالسنة وهو الذي أظهر السنة فيها، فأعلن عن شذوذ هذا الرأي، وفعلا بعدها اندرس هذا المذهب بعد الإمام أحمد رحمه الله. فعلى كل حال هو عندنا يستوجب يعني فسق، ولكنه لأنهم استباحوه بتأويل شرعي تقبل روايته، لأنه لم يقدم على ما يراه محرما، بس بشرط أن يكون تأويلا سائغا. ابن حزم هل تقبل روايته؟ من قال لا؟ صح ما هذا الجواب على هذا؟ لا لأني اسمه يعني قلت ما عن الله صحابه. لا يا شيخ ما رواية غير يعني تابعين تابعين تابعين تابعين. ابن حزم الظاهري إمام من أئمة المسلمين. هل كل الروايات تقبل منه؟ لا لا هو الأصل يعني ثقة، لكن لا قطعا ليس كل ثقة روايته صحيحة. طيب ابن الحزم يجيز الغناء والموسيقى. ما وصلت الى الحديث ما في الاندلس في اسبانيا ما بلغ الحديث. نعم وهذا عند اكثر علماء المسلمين فسق وكبيره من كبائر الذنوب، حتى قال الامام مالك ان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. لمن مالك سلم رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله في نونيته حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. يعني تجد الإنسان يا إما يحب كتاب الله ولا يبالي بما سواه، وإلا في الغناء الذي يسمع الغناء يعرف أنه لا يحب كتاب الله ولا يحب سماعه، ولهذا إذا وضعت له قرآن صار ثقيلا عليه. لماذا؟ لأن هذا هو مزمار الشيطان وقرآنه، هذا هو مزمار الشيطان وقرآنه. قد فسر جملة من السلف قول الله عز وجل نعم مؤمن الناس ما يشتري له الحديث ليصد نعم ليضل على سبيله. فابن مسعود وابن عباس وغيره من العلم فسروا أن هذا الحديث أو لهو الحديث الذي يضل عن سبيل الله، قال ابن مسعود أقسم بالله ثلاثا أنه الغنى، أقسم بالله أنه الغنى. ابن حزم رحمه الله بتأويل ونظر فقهي، لأنه لم يعني يبلغه صحة الأحاديث الواردة في تحريمه كقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وعنده لم يثبت هذا الحديث والحديث في البخاري. نعم فما نقول والله ابن حزم روايته ضعيفة لاستحلال الغنى، لا لم وصل ولم يثبت عنه بتأويل. ها نعم بتأويل ها وصل ابن حزم؟ لا هو وصل هذا التفسير، لكن هو يتأولها على مواضع، يتأولها على مواضع في بعض الرسائل. فلا نقول والله ابن حزم لو روى رواية لا تقبل باعتباره مستجيزا للغنى والغنى فسق. نحن نقول الذي يقدم على محرم شرعا وهو يعلم أن الله حرمه، وهو يعلم أن الله ماذا حرمه، فلا تقبل رواية من عرف بالزنا أو عرف بالقتل أو عرف بالسرقة أو عرف بالسحر على والسحر كفر لكن يعدون من الكبائر، عرف بالكذب الكثير أو بالغيبة أو بالنميمة، هذا لا تقبل رواية عند أهل العلم رحمه الله تعالى. طيب قلنا مجتنب للكبائر وما يوجب الفسق، وما يوجب الفسق. نعم وألا يأتي بما يخرم مروءته. ولا يأتي بما يخرم مروءته، وهو ما يستنكر في عادة أهل زمانه، ما يستنكر في عادة أهل زمانه. لاحظ أيها الأحبة المعصية ينظر فيها كمخالفة لأمر الله، وما يخرم المروءة ينظر فيها نعم إلى ما يخالف الناس. فأنت في المروءة تنظر إلى ما يرى الناس، تنظر إلى ما يرى الناس، يقول والله هذا الرياء بذاته، أقول لا يختلف تماما. هذا لو أنت قمت بعبادة تريد الناس، لكن أنت تنظر ما يستحسنه الناس عادة من عاداتهم فتلزمه، وتنظر إلى ما يستقبحونه فتجتنبه. نعم. فمثلا لو أن إنسانا يخرج حاسر الرأس عند قوم لا يحسرون عن رؤوسهم، كان هذا مستقبحا، كان هذا مستقبحا وخارما عند أهل العلم للمروءة. لكن لو أن كثير أو أشياء يعني ناس يحسرون عن رؤوسهم تكون هذه عادة ولا إشكال فيها ولا يخرج المروءة. الأكل أمام الناس في الطرقات عند قوم لا يأكلون، وهذا سيختلف من بلد لبلد ومن زمن لزمن ومن حال إلى حال. نعم. ما يجب عليه التقيد في كل بلد بعادات الفقراء؟ نعم. ما هو بيجب، نقول أن إذا لم يأتي بعرف هذا البلد يكون قد خرم المروءة. نعم. فأنا في بلدي مثلا، في بلدي مثلا والله لباسهم على كيفية ما، فاتي وأنا والله ألبس لي يعني أدق لي مثلا عبري وعمامة وعصيان وكاني يعني مهدد، فهذا عنده ما تقبل روايته لأنه دليل نقص عقل، دليل نقص عقل. فهنا أهل العلم رحمه الله قالوا لا يأتي بما يخرم مروءته. كذلك كثرة المباح، كثرة المباح والمزاح هذه عند أهل العلم تخرم المروءة وتمنع من صحة الرواية، وتمنع من صحة الرواية. كما مثلنا نحن لكم بحديث أو بقصة للإمام البخاري، حينما ذهب إلى بلد ليسمع من أحد شيوخها فرآه يستدعي خيلا له، فلما جاءه قال أكان معك شيء تستدعيها به؟ قال لا أشرت هكذا يعني أمزح عليه ما ألعب عليه. فلم يقبل إمام البخاري روايته، فلم يقبل إمام البخاري روايته. والقصة كذلك الإمام مالك رحمه الله قال لقد رأيت في هذا المسجد المئات ممن تؤخذ عنهم الرواية لم أحمل عنهم، إما لأن بعضهم يكذب أو لأن بعضهم لم تكمل مروءته وعقله، قال فلا أخذ عنه حتى لو كان ضابط الرواية، حتى لو كان ضابط الرواية. وهذا يدل على دقة هذه الصناعة. كذلك أنه في مجالس العلم ما قد يخرم المروءة. طيب نعم، ألا يأتي بما يخرم المروءة، هذا إذن هو معنى قول الناظم يرويه عدل، وهذا معنى شرط وهو عدالة الراوي أن يكون متصفا بجميع هذه الصفات. ولهذا تجدون أن رواة السنة وأئمة الحديث يعني أكثرهم على هذه الحال يعني، ولهذا ليس هم من عامة الناس ولكنهم من أكابر هذه الأمة وشرفاؤها وعظماؤها وعبادها. طيب أي لا ينبغي حقيقة، لكن إلا إذا اقتضت الحاجة. يقول كأنه منذر حرب. لا ينبغي حقيقة. والله عز وجل، والله عز وجل كما جاء في سؤال خلق شيئا واستنكره، إن أنكر الأصوات إلى صوص الحديث. لكن هم الحاجة شيء. ها؟ ليكوا يفعلون هذا الحاجة حطوا نظام. نعم أقول بالله يعني الحاجة قد تكون مراعاة. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله باب في صحيح باب سماه باب رفع الصوت بالعلم. والعلم هو الحاجة. طيب عدالة الراوي هذا الشرط الثاني، ثم الذي ذكره قال عدل ضابط ضبط الراوي، ضبط الراوي قلنا أن يكون الإسناد متصل. الشرط الثاني أن يكون رواته عدولا. الشرط الثالث أن يكونوا ضباطا أو ضابطين لرواياته، ضباطا في الرواية والعلم. وهو على نوعين ضبط صدر وضبط كتاب والضبط هو الإتقان للرواية أو إتقان الرواية في تحملها وأدائها قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وهذا أصل في اشتراط ضبط الراوي نعم لا سنفسر هذا يكتب نظر الله امرأة نعم سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وهنا فائدة يا أبو بيبرس، أي نعم سنأتي على هذا، كأنك سرقت ما في لساني. ها؟ على رسلك يا أبو العباس. أي نعم ضبط صدر وضبط الكتاب. نعم. هنا أيها الأحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ، يعني بيض الله وجه امرئ من النظارة. نعم عليها نظرة النعيم، نظرة وهي أثر النعمة ببياض الوجه وسعة أساريره. ولهذا قال أهل العلم: لو رأيتم وجوه أهل الحديث نظرة كما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا أيها الأحبة إلى أهل العلم المنشغلين بالحديث، في الغالب وجوههم نظرة. قال أهل العلم في سر هذا أنهم من كثرة صلاتهم وسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الآن منشغل بقراءة الحديث، بروايته، بأدائه، بتفسيره، بشرحه، وكل ما مر على كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هذه قالوا هي السبب في نظارة وجوههم، لأنهم على كل حال وفي كل ساعة ما يأتي على هذا العلم إلا بصلى الله عليه وسلم. ولهذا الأكثر من هذا الذكر العظيم كما قال النبي في الحديث المروي، قال: يا رسول الله، فإن جعلت لك دعائي كله، قال: إذن تكفى همك. فأشاهد أيها الحبة هنا فعلا تجد مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع من مقالة فوعها. وهنا أيضا أيها الحبة يعني استدعاء وندب لحفظ الحديث وضبطه ثم دعوة الناس إليه. يعني والله يا إخوة، لو لم تقف إلا في مسجد، تقف في مسجد ولم تذكر إلا فقط فرد حديث: السلام عليكم ورحمة الله، أيها الناس، والله إن الله عز وجل يأمر ونبيه يأمر بحسن الخلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم، تسرد لك أحاديث حسن الخلق فقط ثم تنتهي، تكون دخلت في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو حديث واحد: نظر الله امرأ سمع مقالة فوعاها ثم أداها كما سمع، تدخل في مباشرة في هذا الفضل العظيم وهذا الشرف الكريم، أن يكون النبي دعا لك بنظارة الوجه وفلاحه، بنظارة الوجه وفلاحه. ولهذا أيها الأحبة، هنيئا لمن فتح الله عليه بحفظ السنة، هنيئا لمن حفظ أو فتح الله عليه عز وجل بحفظ السنة، يحفظ السنة كما هي ويؤديها إلى الناس. اجلس والله، السلام عليكم يا أحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، هذه تدخل مباشرة فيه ضمن الحديث، من غير أن تشرح، من غير أن تسرد، من غير أن تدل، خلاص اسرد الحديث وتجد سبحان الله بركته ولذته. ولهذا عهدنا كثيرا من إخواننا الصالحين ممن يعظ ويذكر، كان يقف في المسجد فيأمر، والله موضوعه عن الصدق، فيأتي يسرد الآيات الواردة في هذه، أيها الأحبة، قال الله عز وجل ثم يذكر الآية، قال الله عز وجل يذكر الآية، ثم ينتقل إلى الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا. ويذكر الحديث. قال بعض، ثم ينتقل إلى بعض أقوال السلف، والسلام عليكم ورحمة الله. حقيقة ما يحتاج أن يضيف عليها شيء بمزيد شرح أو إيضاح، لا، كلام الله عز وجل كلام رسوله وكلام سلف هذه الأمة التي يخرج من مشكاتهما كافي في إبلاغ العلم وإقامة الحجة. أما بعض الناس حقيقة تجد أنه ما يعني موعظته غير مطرزة، ليست مجملة، يأتي بكلامه. أنا ما أريد كلامك الله يجزاك خير، أنا أريد عطني النقل. القرآن هو صياط القلوب. إذا كان حديثك خاليا من آيات الله عز وجل، ما كان له ذاك الأثر ولا تلك الحلاوة. إذا كان خاليا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن عليها طرازا ولم يكن عليها عقدا. وإذا لم يكن عليه فيه قصص السلف وأخبارهم وأقوالهم، وإلا فإن الكلمة أو الموعظة تفقد روحها. فأنت مثلي، يعني تأتيني تتحدث بحديث إنشائي ما يهمني كثيرا، لكن آية، حديث، كلمة أحد السلف، قصص، أخبار، هذه التي فعلا. وهنا تأتي ذكاء الداعية وكيف يحبك موضوعه وكيف يدعو الناس. أنت تجمع قلوب الناس كلهم، ضالهم ومضلهم، موافقهم ومعادهم، بقصة مثلا من غرائب الأخبار. ثم بعد ذلك تدخل في موضوعك الذي تريد أن تدعوه إليه. لما؟ لأن القصص مباشرة يرعيك همه، فالنفوس مجبولة على محبة الاستنان والامتثال بسنن الماضين. لماذا؟ لأنك أنت إذا أعطيت الإنسان أو المدعو حكما أو موعظة، للموعظة ثقل في النفوس، فإن رأى أن من سلف أو حتى من خلف من صنع مثل هذا الصنيع سهل عليه الأمر. ولهذا هنا حسن إدراج القصص والأخبار في المواعظ والأحكام. لماذا؟ لأنها أنموذج عملي، القصص أنموذج عملي لمواعظ القرآن والسنة. يعني متى تقول الله كان السلف يصنعون كذا وكذا، إذا فعلا هناك أناس فعلوا هذا الفعل، فأنا أقوى عليه وأمتثل له. ولهذا ثلاثة أرباع القرآن هو أعظم كتاب طرق العالم، قصص وأخبار، قصص وأخبار. طيب، والضبط قلنا هو ضبط صدر الضبط أيها الأحبة على نوعين، قلنا ضبط صدر وضبط كتاب. من أهل العلم والمحدثين قديما من كان يجلس في مجلس شيخه من غير أن يخط سوداء على بيضاء. نعم، الإمام الشعبي رحمه الله يقول: ما كتبت سوداء على بيضاء. هذا الذي جمع العلوم والمعارف، كان رحمه الله موسوعة علمية عظمى تدب على وجه الأرض الشعبي. وكنت يعني أذكر لكم بعض قصص أخواري ممكن الإخوة في بعض الأمر. فكان يقول: ما كتبت سوداء على بيضاء، ولقد نسيت من العلم. نعم، ما لو تعلمه إنسان لصار عالما بذاته. من العلوم اللي نسيتها، لو واحد أخذها صار من كبار علماء المسلمين، يقول هذا من اللي نسيتها. والشعبي الإمام الشعبي من أئمة الإسلام قديما يقول: ما كتبت سوداء على بيضاء. كل علومه حفظ، كلها يجلس في مجلس ويستمع فيحفظ كافة العلوم. كذلك كان الأئمة رحمهم الله. الإمام البخاري، نعم، كان في مع أصحابه في شبابه يطلبون الحديث ويسمعونه، يذهبون إلى الشيوخ. طبعا كيف كانت مجالس الحديث؟ طبعا مجالس مقدسة فعلا، مجالس الحديث قديما مجالس عظيمة جدا، لأنه كما قال أبو حاتم: ليست زعزعة عن زوبعة، وإنما هو كشف الستار فتنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت مجالس الحديث، ليس والله قال فلان وقال فلتان وقال علان، لا، حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ما بينك وبين رسول الله رجلين ثلاثة. فهي قالت: ما هو، كان يقول أبو حاتم: ما هو إلا كشف الستار حتى تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا كانوا يأتونها متطيبين، مغتسلين، متهيئين، ومن الآن يتلقون وحي، تلقون وحي السنة. فكانت مجالس الحديث تعقد، وكأكثر ما تعقد كانت في الرباطات، يعني عند سنابك الخيل وصليل السيوف، حتى كان بعض العلماء يذهب إلى قال والله ما كنت أريد القتال ولكن أريد سماع الحديث عند الضرب والطعان، يعني كانوا يعقدون مجالس الحديث فيأتون شرف المكان، يعني الحديث يحدث في المكان الشريف الفاضل، وأشرف الأماكن هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مواطن الجنة، فالجنة تحت ظلال السيوف. فكان يأتوا طلبة الحديث وعلماء حتى يسمعوا، يأتي المحدث ويقول والله حدثني مالك، فيكتب حدثني مالك، حدثنا شيخنا عن مالك، فيقول هذا عن نافع، يكتب عن نافع، عن ابن عمر، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، حديث مباشر يعني. فأهل كثير منهم من كان يكتب يضبط حدثني شيء، فيكون هذا كتاب له خلاص يحتفظ حياته كلها. لماذا؟ لأنه سيجلس ويحدث الناس، وهكذا وصل إلينا الإسلام، يعني هكذا وصل بلغتنا الشرائع بالسند والسلسلة، يعني بتلك الأسانيد العظام، وتسمى سلسلة يعني مالك عن نافع بن عمر يسمونها سلسلة الذهب يعني. ومنهم من يحفظ، نعم منهم من يحفظ ويضبط حفظه، ومنهم من يكتب ويضبط كتابته، بمعنى هذا الكتابة يصير محفوظ في صناديق ما يأتيها ماء، ما يطمسها شيء، ما يلعب فيها شيء، ما يخشى أن يضاف فيها، إذا كانت الكتب كتبه منتشرة ما يقبلون أهل الحديث روايته، قد يأتي إنسان ويزيد عليها، قد يأتي إنسان ويمحو منها، فما يكون ضابط، محفوظة مكتوبة مهيئة مدونة. فهو ضبط إما حفظ أو ضبط كتاب. الإمام البخاري رحمه الله كان يحضر مع أصحابه مجالس الحديث في بداية شبابه، قالوا أصحابه فجلسنا نكتب ولا يكتب، ونحن يعني ما أحد يفوت لفظة تقلب لك الحديث كاملا، عن إذا جبتها أن أو غيرها المحدثين يحطون عندك تحتك خط، لازم تجيب بلفظة الشيخ الذي أداها، بلفظة الشيخ الذي أداها. فيقول حتى كتبنا 15,000 حديث، أخذنا من الشيخ 15,000 حديث، لا مجالس عديدة، يعني الإمام البخاري أخذ العلم عن 1000 شيخ، 1000 شيخ درس عليهم الله. فيقول فلما جلسنا، يقول فجلسنا نعتب عليه، ويقول ما تضبطه بكتاب، هذا أمر يجل على الخاطر أن يحفظه، وهو ساكت. قل بحال خلوني يا جزاكم الله خير، كل واحد ودرسه، كل واحد وكتابه، ما عليكم. يقول فلما أصروا عليه، هم يحبون له الخير، قال ما دام أنكم اعتبتم علي اعرضوا علي، يلا كل واحد يجيب لي كتابه. جابوا كتبهم، قالوا اشتريت، اسألوني عن هذا 15,000 حديث، اسألوني عنها. قالوا فلان عطنا حديث فلان، قال هذا الشيخ روانا عنه أكثر من 10 طرق، الطريق الأول كذا كذا كذا، كل النسخ مضبوطة. بعضهم ولا مو بهذا كتبته، فيقول آخر لا نفسه هذا الكلام، يقول والله بصحح روايتي من حفظ البخاري. يقول فجعلنا نصحح نسخنا وكتبنا من حفظه. 15,000 مو يا إخوان، أقول لكم، أقول مع بعض إخوان 40 نووية جزاكم الله خير، 42 حديث بارك الله فيكم، وأجلس لي الأيام والشهور، هذا 15,000 حديث، 15,000 حديث. طبعا اي نعم الحديث الواحد، ما هو يعني الحديث الواحد يأتي مثلا 15 سنة، يعني 15 سلسلة، هذا يحفظها بجميع السلاسل، هذا هكذا الحفظ الأئمة رحمهم الله. لا هكذا كان في العرب القديمة، لسعة أذهانها وخيالاني فكرها وحفظها، كان العرب كما قلنا يحفظون القصيدة والمطولات والحديث بالسماع الواحد يعني. فالشاهد هناك من العلماء من يضبط حفظه بكتابه، مضبوط كتابه، ولهذا كان أهل العلم يحبون ضبط الكتاب، لأن الحافظة تخون، لأن الحافظة تخون. وبعضهم يضبط حفظه بكتاب وصدر، وهذا أشرف الأنواع، وهو الذي عليه الإمام أحمد بن حنبل، ولهذا سمي إمام أهل الحديث، ضبط علومه كلها بصدره وكتابه، فحفظ 1000 حديث يعني مليون مليون حديث فعلا يعني، ولا المكتبة الشاملة. يعني عن عشرة كل حديث. آية الحديث 20 طريق. طبعا حفظ الطريق السند أصعب من حفظ الحديث يعني. الإمام البخاري يقول حفظت 700,000 حديث. 700,000. الإمام أحمد مليون. نعم. ولكن ما كان يحدث إلا من كتابه. وينهى إخوانه أن يحدثوا من غير كتبهم حتى يكون مزيد ضبط. نعم. فهو أهل العلم رحمه الله إذا جاءوا نعم ينظرون هل هذا الرجل معروف بضبط الصدر فيأخذون عنه، أو معروف بضبط الكتاب فيأخذ عنه. لكن إذا عرف أنه والله متهاون في كتبه، متهاون في حفظه، ليس بضابط لكنه حافظ، لا يقبلون رواية ولا يأخذون عنه. لهذا تجد أن كبار أئمة حفاظ يحفظون الأحاديث بالمئات الألاف. يأتي أهل ما تأخذ منه لا ما يجوز أخذ عنه. الله أكبر كيف ما يجوز؟ قال لا نعم يحفظ لكنه لا يضبط، لا يضبط، لأن الضبط شرط من شروط الحديث الصحيح، شرط من شروط الحديث الصحيح. وهذا أمر مشاهد، تجد أن بعض الناس يتحرى ضبط القصة وضبط ما حدث، وهذا الذي أهل العلم رحمه الله كانوا يعتنون بالرواية عنه، كانوا يعتنون بالرواية عنه. طيب ثم قال نكمل فقط نعم قال ضابط نعم عن مثله. عن مثله ما معنى قوله عن مثله؟ يعني من أول السند إلى آخره أن يكونوا على هذه الحال. لا تمام ما خلصت، احنا قلنا خمسة. جزاكم الله خير على رسلكم يا إخوان، الله يهديكم. إن كانكم تقتصرون على هذه الشروط فلن تصح لكم رواية. تختل الرواية كاملة. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ذلك. فإذا عدم شرط واحد انعدم الحكم. طيب الرابع قال هنا، قال الشرط الرابع أن لا يكون شاذا، لا يكون شاذا. والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. يعني الآن نحن يا أحبة تجاوزنا إلى مرحلة أكثر دقة. لاحظ أن يخالف الثقة يعني ثقة، مثل والله يقينا مثل والله سفيان ثقة، لكن إذا خالف أكثر الأئمة نقول ما نقبل رواية. يعني في حديث زاد زيادة أو نقص فيها وخالف الأئمة نقول الرواية لا تقبل. يعني نعم. يعني مثلا رواية رواها 14 نفس من الأئمة، واحد منهم زاد زيادة، واحد منهم زاد زيادة، ثقة وإمام لكنه مخالف لمن هو أوثق منه. مثل حديث بوريل اللي أنت أعطتني إياه. سنأتي على المثال. نعم. إذن ليست قضية كذب ولا فسق، لا، هي النظر في أسانيد الثقات. يعني الآئمة يروون، وهنا أنا أنظر حتى في روايتهم، ما أشوف والله جاني سند فلان والله ثقة ثقة ثقة إمام متقن إذن الرواية صحيحة. لا أنا الآن نعم تجاوزت هذه الثلاث شروط، إذن أبدأ بالرابع. ننظر إلى جمع أجمع جميع أسانيد هذا الحديث فأشوف روايته هل هي موافقة لروايتهم أو مخالفة لهم. فإذا خالفها أقول والله لا تصدق. مثال زيادة إنك لا تخلف الميعاد في دعاء الأذان جاء في الصحيح نعم، أن الإنسان إذا سمع المؤذن فإنه يجيبه ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثت مقاما محمودا الذي وعدته. بس هكذا رواه الإمام البخاري، رواه الإمام أحمد بن حنبل، رواه الإمام عبد الله بن مبارك، رواه غيرهم. جاء أحد الأئمة الثقات الضباط، يعني ضابط لروايته معروف بالضبط، فروى نفس هذه الرواية لكن بزيادة إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، فحكم عليها أهل العلم بالضبط. يعني هل يشرع قولها أو لا يشرع؟ لا، لا يشرع قولها. طيب الشيخ جاءت من رواية ثقة، نقول مخالف لمن هو أوثق منه. أحد الأئمة نسيت اسمه حاليا، هذا راوي قديم، ناس إن شاء الله باسمه. الشيخ عبد الحسن حتى ما نطير الله يجزاك خير. نفس الموضوع. ثقة بثقة ولا ثقة بجماعة، وكلهم ثقات. يعني طبعا كان الرواة شخص. تقصد ما هي طبيعة المخالفة؟ طبيعة المخالفة أنواع، أن يكون والله واحد مخالف لجماعة، أو ثقة مخالف لمن هو أوثق منه، واحد اثنين، لكن أحدهم أوثق وأعرف بالرواية والثاني لا، فيه نوعا ما، ها هذه سمى شذوذ أيضا. لكن هذا العلم دقيق جدا لأنه يحتاج إلى تتبع رواياته ومعرفة جميع الأسانيد الواردة في هذا الباب. طبعا يا إخوان ستأتي معنا التفصيل، لكن هذا باب تعريف، سيأتي معنا الشاذ وأمثلته. يعني لا لا، ليست الآن هذا الموضوع البحث عن الحكم الشاذ، لكن أمثلة بسيطة لا يكون شاذا. الشرط الخامس أن لا يكون معلولا، لا يكون معلولا، يعني لا يكون الحديث فيه علة، والعلة هي سبب غامض خفي يقدح في حديث، يقدح في حديث ظاهره سلاما، ظاهره السلام. وأنواعه كثيرة، وأنواعه كثيرة. وهذا أيها الأحبة هذا العلم، نعم، الذي تزاحمت فيه ركب الأئمة حقيقة، وهذا الذي فعلا هو زبدة علم الحديث وواقعه العملي. فالكذابين والضعفاء رواياتهم واضحة، ولكن الشأن هو في أحاديث الثقات التي ظاهرها السلامة والصحة، ولكن ثمة علل خفية تقدح في صحتها. وهذه أكثر أحاديث الأحكام، أكثر أحاديث الأحكام من ذلك، يعني أكثر المضاعف من أحاديث الأحكام من باب العلل، لأنه لا يروى في الغالب في الأحكام عن كذاب ولا عن مضاع ولا عن ضعيف ولا عن كافر، لكنها يروى عن بسند ظاهره السلامة ولكن تظهر فيه علة. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا. لماذا؟ لأن إذا عرفت العلة أعرف هل ينبني عليها حكما أو لا. إذا عرفت أن هذا الحديث صحيح أو معلول أعرف كيف أبني الأحكام، أعرف كيف أبني الأحكام. طيب مثال، حاولنا نأخذ الأمثلة التي أخذناها يعني أخذناها في الفقه، لأن دائما الواقع النظري إذا يعني صار فيه تطبيقا صار أسهل. مثال أحاديث البسملة في الوضوء، أحاديث البسملة في الوضوء. نعم. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب. طبعا أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه. الإمام أحمد، الإمام أحمد قال لا يصح في الباب شيء. طبعا يا إخوان كله أحاديثها كلهم رواه ثقات، لروى حديث البسملة كلهم ثقات. قال لا يصح في الباب شيء. سيد الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث قال أحسن حديث، أحسن حديث روي فيه حديث أبي سعيد. هو طبعا حديث رواه أبو هريرة، رواه سعيد زيد، رواه أبو سعيد، كله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالبخاري يقول أصح حديث أحسنه ما جاء بطريق أبي سعيد الخدري. البخاري يقول هذا. الإمام ابن أبي شيبة صاحب ماذا؟ المصنف من أعظم دواوين المسلمين، كان من العلماء المتقدمين، قال الحديث كله صحيح بمجموع طرقه. وجاء أكثر من 10 طرق يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، ولهذا يعمل به، وهو القول بوجوب البسملة في الوضوء. يعني هذا خلاف بين من فطاحلة علماء الحديث في تصحيح هذا الحديث. أولا لا يصح في الباب شيء، الإمام أحمد يقول لا يصح في الباب شيء، هو كان يقول به ثم قال رحمه الله رجع وقال لا يصح في الباب شيء. البخاري يقول أحسن، ماذا يعني هنا أحسن؟ هل يعني تصحيح؟ لا، أقوى حديث لكنه في دائرة الضعف، في دائرة الضعف. ولهذا الإمام البخاري ما أدرج أي حديث منها في كتابه، وإنما عقد بابا في مشروعية التسمية في الوضوء، واحتج كما قلنا بحديث ماذا؟ التسمية عند الوقاع، لأنه لم يصح في الباب شيء عنده. لكن أحسن طريق جاء فقوله هذا لا يعني التصحيح، قوله هذا وغيره لا يعني التصحيح. طيب ابن أبي شيبة يا إخوة، هذا الإمام العظيم قال الحديث صحيح بمجموع طرقه. طيب بعضك يقول طيب ذاكر خل لعبت علينا، يعني كان واجب نسمي قبل الوضوء. نقول لا، نعم. هنا لاحظ أيها الأحباء، الأئمة لا كما يصفهم القاصرون، وعليه ممارسة المتأخرين، وهو فقط مجرد الإعلال بالأسانيد، لا حتى النظر إلى المتون، النظر إلى معنى النص. أحمد رحمه الله وغيرهم، بخاري وغيره، ماذا قال؟ فعلا نحن لو أخذنا بهذا الحديث يمكن أن يصح بمجموع طرقه، فعلا أسانيده كثيرة، لكننا وجدنا أن أكثر الصفات، بل كل الصفات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمفصلة في صفة وضوئه، ما أحد منهم ذكر التسمية على الوضوء، ما أحد منهم ذكر التسمية على الوضوء جملة ولا تفصيلا. نعم، ولم يذكر في ظاهر القرآن، ولم يذكر في ظاهر القرآن. قالوا والشواهد والمتابعات إذا كانت تعارض أصلا صحيحا مستقرا لم تتقوى. نعم، الشواهد يعني كثرة الأسانيد، الشواهد والمتابعات إذا عارضت أصلا صحيحا مستقرا لم تتقوى، وهذه قاعدة عند المتقدمين. يعني كثرة الأسانيد ما تغني عنهم شيء إذا كانت يعارض أصلا صحيحا. قال ونحن عندنا أصول صحيحة ما أحد منهم نقل التسمية، ما أحد منهم نقل. قال وقد حرص الصحابة على نقل المسنونات في وضوئه، المسنونات والمستحبات فكيف يغفلون عن ذكر ما لا يصح الوضوء إلا به؟ قطعا لا يمكن أن يكون لأدنى ناظر أو فقيه. قال وبالتالي ليست فقط مجرد الإسناد، الإسناد ظاهر الصحة، الإسناد ظاهر الصحة، ولكن من أجل ذلك نحن قلنا أيضا لأنه معلول، يعني فيه يعني لو نظرنا بمفردها وجدنا أن كل فيها يضعف حاله، قالوا الحديث ليس بصحيح عند أكثر المتقدمين. معلول إذا كانت معارضة لأصل صحيح مستقر ما تقوي، إذا كانت كثرت الشواهد إذا كانت الشواهد والمتابعات نعم معارضة لأصل صحيح مستقر نعم فلا تقبل. نعم بس إذا ذكرت مثلاً أخذ من الماء وقال بسم الله فتجمعنا عيون من يده. إيه نعم، بس هذا ليس هذا بالوضوء. النبي أخذه قال توضأوا بسم الله توضأوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أن توضأ منه، إنما أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين نقلوا صفة وضوئه لم يذكروا التسمية مطلقا، لم يذكروا التسمية مطلقا. إذن فالعلل يعني مرتبة دقيقة جدا، وحقيقة سنأتي على تفسيرها بشكل أكبر وأمثلة على الأحاديث المعلة والتي يعني كثير من الناس يظنها صحيحة بمجرد النظر إلى ظواهر أسانيدها. إذن قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه أو نقله، معتمد في ضبطه، لا معتمد في ضبطه ونقله. أنا قلت أو نعم. طيب هذه مسألة. المسألة الثالثة أول من صنف في الصحيح، الثالثة يا عبد الرحمن، المسألة الأولى هو تعريف الصحيح، المسألة الثانية شروطه، المسألة الثالثة أول من صنف فيه. قال الإمام العراقي في ألفيته أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، فأول من جمع الصحيح في كتاب هو الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا هو اسم كتاب الإمام البخاري. ولو سألنا أكثر الناس ما اسم صحيح البخاري يقول صحيح البخاري، لكن ما الاسم الذي وضعه مصنفه؟ هذا الاسم، يعني هذا هو لقب الكتاب، هذه التسمية الفنية له، الجامع المسند الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. سبب تصنيفه على أقوال أشهرها، طبعا أذكر أيها الأحبة أنني ذكرت لكم أنها طرح علي، لكن بعد المراجعة لا تبين لي أنه إسحاق بن راهوي، أخطأت في نقله عن علي المديني فلم أضبط. البخاري كان تلميذ، كان تلميذ إسحاق بن راهوي نقل، نعم رجعت لكلام أبو الحجاج المزي رحمه الله صاحب كتاب تهذيب الكمال، فنقل هذه القصة عن إسحاق ابن راهوي، فإنه كان في مجلس فقال لأصحابه لو أن رجلا منكم أعمد إلى حديث رسول الله فجمع فيه مختصرا، قال الإمام البخاري فوقع ذلك في نفسي، فوقع ذلك في نفسه. ويقال وهو أيضا بسند صحيح أنه رأى رؤيا رحمه الله، رأى فيه نفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيدي مروحة أذب عنه. قال فلما ذكرتها لمعبر قال إنك تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتابه هو أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل صحة، أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل صحة، وهو ديوان الإسلام، ديوان الإسلام والمسلمين. أجمع العلماء على تلقيه بالقبول، أجمع العلماء على تلقيه بالقبول. نحن أيها الأحبة لما ذكرنا شروط الصحيح الآن نذكر ماذا؟ موارده. يعني إذا أردت أن تأخذ الحديث بهذه الشروط أين تجده؟ صحيح البخاري، وهو أول من صنف فيه مباشرة. خذ افتح ما مثال حديث صحيح، افتح سلام كلام وانت مغمض كتاب البخاري، خذ منه حديث قل هذا توفرت فيه الشروط. نعم. وقد نعم، وقد بلغ عدد أحاديث صحيح الإمام البخاري 7572 حديثا. سبعة آلاف وخمسمائة واثنين وسبعين حديثا بالمكرر، بالمكرر يعني أحاديث مكررة كلها بالأحاديث بتكرارها 7574 حديث، وبغير المكرر يعني لو حدثنا مكرر 4000 حديث. كيف مكرر يعني؟ جيد يا أخوة، وبحذف المكرر 4000 تقريبا، اكتب تقريبا. طبعا هناك اخوة لاختلاف النسخ والرواة قد تتغاير بعض الارقام، فيعد حديثا ما ليس بحديث او يحذف حديثا هو حديث، يعني دخول المعلقات وغير المسانيد في الصحيح. قال فيه الامام البخاري رحمه الله ما ادخلت في كتابي إلا الصحيح، ما أدخلت في كتابي إلا الصحيح، وتركت كثيرا من الصحيح خشية الملال، خشية الملال يعني أن الناس يملون من قراءة هذه الأحاديث الطويلة. إذن هذا يعني أن هناك أيضا أحاديث صحيحة خارج كتاب الإمام البخاري، يعني لم يأتي على كل الصحيح بإنما أخرج أصح الصحيح. ولهذا قال حفظت الإمام البخاري 100,000 حديث صحيح، نعم 100,000 حديث صحيح لم أدخل في كتابي إلا لا يعني إلا أصحها، إلا أصحها يعني أنا مجمع على صحته. لا على أقسام، ستأتي معنا في نوع المعلق. نعم إلى 10. نعم. طيب ثم طبعا أيها الأحبة هذا الكتاب العظيم فعلا هو من أعظم دواوين المسلمين، والإمام البخاري رحمه الله جمعه بعد يعني تاريخ طويل من العلم والأخذ الحديث وجمعه، فذهب يعني أخذ العلم عن أكثر من 1000 شيخ، ورحل في الأمصار كلها، ذهب إلى خراسان وبلاد ما وراء النهر، إلى العراق، إلى مصر، إلى الشام، إلى الحجاز، إلى الجزيرة، كل إلى اليمن، كل البلاد، كل الأقاليم ذهب إليها وأخذ هذا الحديث ثم جمعه وأخرجه في هذا الكتاب العظيم، غير الكتب التي صنفها رحمه الله كالأدب المفرد، ككتاب التاريخ بثلاثة بأنواعه الثلاثة الكبير الصغير الأوسط، كتاب خلق أفعال العباد، كتب كثيرة جدا يعني. ومن طريف ما يذكر في هذا الباب أن رجلا يقال له أبو حاتم الرازي أحد فقهاء الشافعية، ليس المحدث المشهور، قال كنت نائما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته عليه الصلاة والسلام جاءني وبيدي كتاب الأم للشافعي، فقال لي يا فلان أتدرس كتاب الشافعي وتترك كتابي؟ قلت يا رسول الله وما كتابك؟ قال جامع البخاري، جامع البخاري. قال فمن حينها انشغلت بدراسة كتاب الإمام البخاري رحمه الله، صحيح البخاري. وفعلا يا أخوة من درس هذا الكتاب ونظر فيه ينفتح أفاقه على أمر يعني علم غزير في تبويباته، في نكته، في معلقاته، في نقولاته، في أحاديثه المسندة، تجد يعني بركة فعلا يعني أصلا ينشرح صدرك مباشرة. هذا أحاديث قالها النبي صراحة، يعني كأنك أمام النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي أحاديثه، كأنك أمام النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي أحاديثه. ثم صنف الإمام مسلم صحيحه في نحو من 12,000 حديث، في نحو من 12 نحو من 12,000 حديث بالمكرر، ونحو من 4,000 بغير المكرر. وهو مسلم ابن الحجاج، وهو مسلم ابن الحجاج ابن مسلم النيسابوري رحمه الله، وهو أحد أكبر تلاميذ الإمام البخاري، وعنه أخذ هذا العلم، وعنه أخذ هذا العلم. طيب أيهما أصح، صحيح الإمام البخاري أو صحيح الإمام مسلم؟ شيخكم ثاني يأمركم بي المشرق والمسلم المعمي أخذ الحديث عن صحيح أهل المشرق يرون صحيح الإمام مسلم. الإمام بخاري قطعا لا، أنا من خلال نظركم أنتم ومعرفتكم، من خلال طلاعكم ونظركم في هذه الكتب واستقراءكم لها يعني. البخاري تفضيل هكذا مطلق للشهرة والسماع. البخاري وضع شروط أشد من شروط من شروط الإمام مسلم. ها أول شيء دمعنا إذا أنت حطتنا نظرة عن كتاب مسلم، حسن الإمام مسلم قال جمعت في هذا الكتاب ما أجمع على صحته، ما أجمع العلماء كلهم على صحته. شيخ نفس الشيء ما في مقارنة، لأن الشيخ البخاري أو الإمام البخاري قال إنه فيه ترك منه قسم خشية الملل، فيكون المسلم جابها. طيب خلنا نسمع العراقي ماذا يقول. العراقي يقول أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح يعني أكثر أهل العلم خصوه بالترجيح. نعم اللهم سأل نسيت البيت الثاني. لا البيت الثاني أشار إلى الخلاف، فقال ومسلم عند بعض الغرب مع أبي علي